عندما نسأله قوله طعمة للمساكين، فما هو مصرف زكاة الفطر؟ نعم، حديث ابن عباس ظاهره يدل على أنها لا تتعدى المساكين الفقراء، فقال في حديثه طعمة للمساكين، وهذا هو الصحيح الذي ذكره ابن القيم في الهدي اختاره، وهكذا شيخ الإسلام في الاختيارات الشوكاني والشيخ الألباني رحمه الله وجماعة من أهل العلم يرون أن زكاة الفطر إنما تعطى للمساكين فقط، ساكين الفقراء، وإذا ذكر المساكين يدخل تحتهم الفقراء إذا أفرد، وهكذا إذا أفرد الفقراء كما هو معلوم من القواعد، إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا، وإذا اجتمعا اختلفا، إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا اختلفا، فالمساكين يدخل تحت الفقراء. هذا هو الصواب. والجمهور ما هو قول في هذه المسألة؟ أحسنت، أن مصرفها مصرف زكاة الأموال، هذا قول جمهور أهل العلم، أن مصرف زكاة الفطر زكاة الأموال، واستدلوا بعموم الآية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وقالوا وهي صدقة فتدخل تحت هذا العموم وتدخل في هذا العموم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والصحيح أن هذا ليس بعموم، وإنما ألهن للعهد الذكري وليست للعموم، كما أشار الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فيما نقل عنه في درسنا الماضي، أنه يدل على أنها ليست مقصودة وغير داخلة منه، أو غير داخلة قوله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا، الآية، وهم يلمزون النبي عليه الصلاة والسلام في الصدقات الواجبة، لماذا يعطي فلانا ويعطي فلانا وما يعطينا، وهكذا الغنائم يعطي أهل بيته ويعطي كذا ولا يعطينا منها شيئا، فقال الله ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها يعطوا منها فإذا هم يسخطون، فقال الله بعد ذلك إنما الصدقات التي يلمزك فيها المتقدمة الله قد تولى قسمتها وليست إلي، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فإذا ألهنا ليست للعموم وإنما هي للعهد الذكري، فإن الصدقات قد تقدم ذكرها ومنهم من يلمزك في الصدقات، ثم قال إنما الصدقات هذه التي تلمزوني فيها وأنني لا أعطيكم هذه قسمتها ليست إلي، وإنما الله تولى قسمتها فقسمها لأصناف معينين محددين لا يتجاوزون، فألهن للعهد، ويؤيد ذلك القاعدة المعلومة في لغة العرب أن المعرفة إذا تكررت معرفة كانت عين الأولى، جاء الرجل فأكرمت الرجل، إنما الصدقات بعد أن قالوا منهم من يلمزك في الصدقات إنما الصدقات، فالمعرفة إذا تكررت معرفة فإنها تكون عين الأولى، فالصدقات تكررت في النص مرتين ومنهم من يلمزك في الصدقات إنما الصدقات، فهي تكررت في النص مرتين، فيدل على أن الصدقات المتأخرة هي الصدقات التي تقدم ذكرها، فأن ليست للعموم وإنما هي للعهد الذكري، والقاعدة عند النحاة وعند أهل اللغة أن المعرفة إذا أعيدت معرفة، وأن المعرفة إذا أعيدت تكررت في النص فهي عين الأولى، جاء الرجل فأكرمت الرجل، وهنا كذلك، وهذه قاعدة أغلبية، باب المبتدأ، المبتدأ كذا وكذا، أي عين المبتدأ الذي قد ذكر في قولك باب، وإلا قد تنخرم هذه القاعدة، وهكذا أيضا النكرة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى، جاء رجل فأكرمت الرجل، فتكون عين الأولى إذا عرفت، ذكرت نكرة ثم عرفت بأل، فتكون عين المتقدمة، اشتريت فرسا ثم بعت الفرسة، فالفرس المباع هو نفس الفرس المشترى، فهذه قاعدة معروفة عندهم أن المعرفة إذا أعيدت في النص مرتين كررت مرتين في النص فهي عين الأولى كما سمعت في المثال، وهكذا النكرة إذا ذكرت إذا كررت معرفة ذكرت نكرة ثم ذكرت معرفة فإن عين الأول، اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، أما إذا كررتها نكرة فهي غير الأولى، اشتريت فرسا ثم بعت فرسا، فالفرس الثاني غير الأول، اشتريت فرسا ثم بعت فرسا فالثاني غير الأول. وهذا قلنا إنما هو في الغالب فقط، وإلا قد تعاد ولا تكون نفس العين. فهذا هو الصحيح، أن ليست للعموم، وإنما المقصود بذلك العهد، إنما الصدقات التي قد تقدم ذكرها تولى الله توزيعها بين الناس وبين أصناف معينين، وليس إلي حتى ألمز بها. وأما الجمهور فيرون أن للعموم، والصحيح أنها للعهد وليست عامة، حتى يدخل تحتها ما ذكر. وحديث ابن عباس ظاهر في الدلالة، طعمة للمساكين. وأجاب الجمهور عن حديث ابن عباس بأنه لا يفيد التخصيص، لأنه من باب ذكر بعض أفراد العام، وهو لا يفيد تخصيصا، إنما يفيد مزيد الاهتمام والرعاية بهذا الصنف، وليس من باب التخصيص، كقولك أكرم الطلاب ثم تقول أكرم زيدا، فهو إنما من باب الرعاية بزيد والعناية به أكثر. وهكذا طعم المساكين، ليس معنى تخصيص المساكين بها، بل لهم ولغيرهم مما جاء به النص إنما الصدقات، ولكن ذكروا وأفردوا إنما هو من باب ذكر بعض أفراد العام اهتماما بهذا الذي ذكر مفردا وعناية به أكثر وأكثر، فإنه خنيق بأن يقدم على غيره في هذا الباب وفي هذه الصدقات، وليس معنى أن غيره لا يعطى منها، وهذا فيه تكلف. لو لم يجري عليه عمل السلف نقول نعم، إنما هو من باب ذكر بعض أفراد العام لا يفيد تخصيصا، لكن جرى عمل السلف على أن صدقات الفطر لا تعطى إلا للمساكين، وهم أفهم الناس للنص، ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيها لغير المساكين، ولا أبو بكر ولا عمر ولا أحد من الخلفاء، ولا جرى عليه العمل عندهم أن صدقات الفطر توزع كما توزع صدقات الأموال، فإذا هم أفهم للنص وأعلم بالنص. القاعدة لا شك أنها صحيحة، لكن لا تطبق هنا، طعم للمساكين بأنه لا يفيد التخصيص، لا بل يفيد التخصيص، وليس من باب ذكر بعض أفراد العام، وإنما المقصود به تخصيص هذا الصنف، هو الذي يعطاها دون غيره، وإن القاعدة معمول بها عندهم. القاعدة لفظها ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يفيد تخصيصا. طيب نواصل، هذا هو الصحيح الذي تقدم معنا، أن صدقة الفطر لا تعطى إلا لما جاء في حديث ابن عباس طعمة للمساكين، وليس من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يفيد تخصيصا، هذا ما هو صحيح، لأن السلف ما فعلوا هذا ولم يخرجوا عن هذا الصنف وهو المساكين في إعطائهم صدقة الفطر. مسألة قوله طهرا للصائم من اللغو والرفث، طهرا للصائم من اللغو والرفث، ذهب سعيد بن المسيب والحسن البصري إلى أنها لا تجب إلا على من صام، ذهب سعيد بن المسيب والحسن البصري إلى أنها لا تجب إلا على من صام، واستدل لهم بحديث ابن عباس مرفوعا، واستدل لهم بحديث ابن عباس في الباب، في الباب لأنه ذكر، وصدقة الفطر طهرة للصائم، بحديث ابن عباس مرفوعا صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، أخرجه أبو داود هذا اللفظ الذي ذكر. لكن عندنا هنا زكاة الفطر، صدقة الفطر أظن هو جاء زكاة الفطر طهر للصائم من اللغو والرفث. أخرجه أبو داود. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم 758: واختلف العلماء في إخراجها عن الصبي، واختلف العلماء في إخراجها عن الصبي، فقال الجمهور يجب إخراجها للحديث المذكور، يعني حديث ابن عمر، يعني حديث ابن عمر، وتعلق من لم يوجبها، وتعلق من لم يوجبها بأنها تطهير والصبي ليس محتاجا للتطهير، وتعلق من لم يوجبها بأنها تطهير والصبي ليس محتاجا للتطهير لعدم الإثم، والصبي ليس محتاجا إلى التطهير لعدم الإثم. وأجاب الجمهور عن هذا، وأجاب الجمهور عن هذا بأن التعليل بالتطهير لغالب الناس، لغالب الناس، ولا يمنع أن لا يوجد التطهير من الذنب، ولا يمتنع، ولا يمتنع أن لا يوجد التطهير من الذنب، ولا يمتنع أن لا يوجد التطهير من الذنب، كما أنها تجب على من لا ذنب له، كما أنها تجب على من لا ذنب له كصالح محقق الصلاح، كصالح محقق الصلاح. وككافر أسلم قبل غروب الشمس بلحظة، وككافر أسلم قبل غروب الشمس وهو لم يصم، وهكذا ذنوبه محيت بإسلامه، الإسلام يجب ما قبله، انتهت الذنوب تلك المتقدمة، وهو دخل الآن في الإسلام ومن هنا يبدأ. وككافر أسلم قبل غروب الشمس بلحظة فإنها تجب عليه مع عدم الإثم، فإنها تجب عليه مع عدم الإثم، أسلم والشمس غربت بعد وما قد فعل شيئا من الذنوب إلا السالفة ومحيت بالإسلام، فإنها تجب عليه مع عدم الإثم. وكما أن القصر في السفر، وكما أن القصر في السفر جوز للمشقة، جوز للمشقة، فلو وجد من لا مشقة عليه فله القصر، انتهى. وقول الجمهور في هذه المسألة هو الصواب، انتهى، وانظر فتح الباري الثالث 65 و400. وقول الجمهور في هذه المسألة هو الصواب لعموم حديث ابن عمر في الباب، لعموم حديث ابن عمر في الباب، وهو قوله الصغير والكبير من المسلمين، فقوله الصغير يشمل الصغير الذي لا يستطيع الصيام، فقوله الصغير الصغير يشمل الصغير الذي لا يستطيع الصيام، فهو لفظ عام، فلا يقال الصغير هذا قد يصوم، نعم من الأولاد من يصوم، لكن هناك صغير طفل لا يستطيع الصيام، ابن سنة، ابن سنتين، وصدقة الفطر واجب عليه لهذا الحديث العام. ومثل الصبي المجنون، ومثل الصبي المجنون فإنها تجب عليه وإن لم يصم، تجب عليه وإن لم يكن عليه إثم، تجب عليه. ومثل الصبي المجنون، لأن القلم مرفوع عليه، فإنها تجب عليه، قال ابن حزم رحمه الله كما في المحلة، قال ابن حزم رحمه الله: كما في المحلى والزكاة للفطر واجب على المجنون، هكذا لفظه، الزكاة للفطر واجب، انظر لنا لفظه، واجبة على المجنون، كأنها واجبة، والزكاة للفطر واجبة على المجنون إن كان له مال، إن كان له مال لأنه ذكر أو أنثى، يعني معناه يدخل تحت عموم اللفظ، لأنه ذكر أو أنثى، ورسول الله فرض رسول الله زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير، لأنه ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، لأنه ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، معناه لا يخرج عن النص، انتهى. فالدليل على وجوب الزكاة على المجنون حديث ابن عمر المتقدم، ووجه الدلالة من جهتين. فالدليل على وجوب أو الدليل على وجوب الزكاة على المجنون حديث ابن عمر المتقدم، ووجه الدلالة من جهتين: الأولى دخوله في عموم قوله على العبد والحر كما أشار ابن حزم، الأولى دخوله في عموم قوله عن العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير، والصغير والكبير، وفي لفظ مسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ مسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين، هذا واضح، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين، حر أو عبد أو رجل أو امرأة، واجب، والزكاة للفطر واجبة، أحسنت، واجب، حر أو عبد أو رجل أو امرأة، صغير أو كبير، صاع من تمر، صاع من تمر أو صاع من شعير، هذا لفظ مسلم وهو أوضح، على كل نفس من المسلمين، والمجنون نفس والصغير نفس. بقي معنى الجنين هل يدخل هنا؟ لأنه نفس أيضا، والدليل على أنه نفس فيرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، والروح والنفس بمعنى واحد أليس كذلك؟ فينفخ فيه الروح وصار نفسا بنفخ الروح فيه، لكن كما تقدم معنا أنه ليس بواجب إخراج الزكاة عن الجنين في بطن أمه، وإلا هذا اللفظ يدل على أنه نفس على كل نفس من المسلمين، لكن الذي يظهر النفس الحاضرة وليس الجنين، النفس الموجودة في الواقع وليس الجنين كما تقدم الكلام عليها، ومع ذلك يجوز الإخراج عن الجنين الذي في بطن أمه على كل نفس من المسلمين، لكن لا يدخل في فرض هنا، أو لا يدخل في الفرض، وإنما يدخل من باب الجواز لجريان عمل السلف في الإخراج، كما في أثر أبي أيوب أو أثر أبي قلابة. والثانية إلحاقه بالصغير، الجهة الثانية جهة القياس والإلحاق، والثانية إلحاقه بالصغير حيث وجبت في حقه مع أنه غير مكلف، حيث وجبت في حقه مع أنه غير مكلف، فكذلك المجنون فكذلك المجنون وإخراجها عن المجنون ووجوبه هو المشهور في مذاهب الأئمة الأربعة، هو المشهور في مذاهب الأئمة الأربعة، وابن حزم من الظاهرية، وابن حزم من الظاهرية، هذا هو المشهور، أن المجنون كالصبي يجب إخراجها عنه إن كان له مال تخرج من ماله، وإن لم يكن له مال سقطت عنه زكاة الفطر، وإن تبرع بعض أقاربه فيخرج عنه فهذا حسن. وأما ما ذهب إليه من تقدم حسن ومن ذكر أن صدقة الفطر إنما هي على من صام طهر للصائم، هذه العلة تغليبية كالعلة في السفر وأنها المشقة، هذه علة تغليبية فلا يناط بها الحكم، وإنما هي من باب الغالب فليس لها مفهوم، مفهومها يسمى مفهوم لقب، وهو من أضعف المفاهيم، لأنها إنما ذكرت من باب التغليب طهرا للصائم، لا شك أنه مفهوم أن غير الصائم ما يخرج شيئا، هذا المفهوم ملغي، وعند جماعة يسمونه بمفهوم لقب، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.